رتل معي آياته واضمأ إلى صفحاته وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يقينك كلما جودته بصفاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يقينك كلما جودته بصفاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. اليوم بإذن الله سوف يتم السحب مع بداية هذه الحلقة على تطبيق مسابقة تطبيق رتل مع العفاسي، والتي كانت على تويتر والفيسبوك. سيتم السحب على أربع أسماء، هذه الأربع أسماء التي اختارتها اللجنة بعد تصفيات، وما شاء الله كانوا يعني مجيدين ومتقنين، فاخترنا أن نسحب على اسم واحد فقط يفوز معنا بجائزة عمرة مقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة. هذه غير جائزة إن شاء الله آخر الحلقة للمشاركين كل يوم. الفائز معنا بمسابقة تطبيق رتل مع العفاسي ناصر محمد. مبروك يا ناصر، وشكرا لكل من شارك في هذه المسابقة. مع بداية هذه الحلقة نذكركم بأرقام الهواتف المبينة على الشاشة، وأيضا نذكركم أيضا بأن تتابعوا معنا هذه التلاوة من خلال فتح المصاحف، لأن كثير من المشاركين يسألون دائما في بداية الاتصال أين وصلنا وكذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. نرحب بأول اتصال من معاي. السلام عليكم. محمد من الإمارات تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية يا شيخنا. الله يعافيك ويحفظك. يلا ابدأ. نعم ولا تسبوا الذين يدعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخم الرأي يا محمد. الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم لكل أمة إلى ربهم مرجعهم كذلك زينا لكل أمة عملهم كذلك زينا لكل أمة عملهم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. الله يفتح عليك يا محمد. شكرا لاتصالك. وانتبه إلى يعني أي نون مشددة أو أي ميم مشددة انتبه إلى أن تكون بمقدار حركتين ثم إلى ربهم مرجعهم. نعم معي اتصال. قاسم من الجزائر تفضل يا قاسم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حال شيخنا؟ حياك الله يا قاسم. نسأل الله القبول في رمضان. آمين يا رب. آمين يا رب. شيخنا عندي واحد البرعم راني بغي نخليه يتلو على حضرتكم. حياك وحياه الله. ها إليك هو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الو... وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. الله يفتح عليك يا رب. الله يفتح عليك يا رب وشكرا لاتصالك. الله يبارك فيك. ناخذ حسين من الأردن. تفضل يا حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ على البرنامج. الله يجزاك خير يا حسين، شكرا لك. بس إذا ممكن يا شيخ بنطلب منك طلبين قبل ما نبلش التلاوة. تفضل. يا ريت بس تقدموا لنا برنامج عن أحكام التجويد، مثلا كيف نطبق الأحكام. إن شاء الله. الله يسر. والطلب الثاني إذا ممكن رقم جوالك. إن شاء الله من الكنترول بإذن الله يعطونك كيف تتواصل معي. شيخ أنا بقرأ من اللي حافظه لأنه ما في مصحف معي. توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. رقق الراء. للكافرين. للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. معارج. قلقل الجيم. من الله ذي المعارج. تعرف أحرف القلقلة؟ هي أحرف قلقل جد في كلام. نعم. قلقل الجيم. من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره. إيش؟ تفضل أكمل. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. رقق الألف. مقداره. مقداره. مقداره 50,000 سنة. أصبر صبرا جميلا. لا تقلقل الصاد. أحرف القلقلة قلنا قطب جد، مجموعة في قطب جد. الصاد ليست من أحرف القلقلة. فاصبر صبرا. أيوة. جميلا. جميل. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. تدعو من أدبر. تدعو من أدبر. تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. الله يفتح عليك يا حسين، شكرا لاتصالك. وعليك يا شيخ بارك الله. الله يبارك فيك ويحفظك. ناخذ اتصال آخر. عبد اللطيف من السعودية. تفضل يا عبد اللطيف. ألو. تفضل يا عبد اللطيف. ألو. أنت على الهواء. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك شيخ؟ حياك الله. يا هلا ومرحبا فيك. الله يكرم. الله يخليك. عبد اللطيف من السعودية. حياك الله. حياك الله يا عبد اللطيف. يا هلا. الله يبارك في عمرك. سورة الأنعام سيدي. نعم. سورة الأنعام أقرأ. نعم. الله يسلمك. أي آية؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. كم رقمها؟ 110. 110. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونقلب أفئدتهم ونقلب أفئدتهم أفئدتهم كما لم يؤمنوا به أول مرة أفئدتهم ونذرهم في طغيانهم يعمهون. المفعول به منصوب يا عبد اللطيف، ونقلب أفئدتهم أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة كما لم يؤمنوا به أول مرة وذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. شكرا يا عبد اللطيف على اتصالك. يعني تنبيه بسيط يعني بالنسبة لي الملاحظة الأخ، بس تشيل بس المكالمة، تنهي المكالمة بس. نعم. عفوا. بالنسبة لملاحظة يعني التجويد، بس عفوا أستاذ بشار خلينا نكمل بس. بالنسبة للتجويد يعني هذه هي طريقة الأولي. الشرح بإذن الله نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا يعني برنامجا خاصا في شرح أحكام التلاوة، لكن هذه الطريقة أفضلها في الإقراء وهي طريقة الأولين. يعني جاء رجل يقرأ على ابن مسعود رضي الله عنه فقرأ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. عندما قرأ أوقفه ابن مسعود وقال ما هكذا أقرأني رسول الله، فقال وكيف أقرأك؟ قال إنما الصدقات للفقراء. ومد الفقراء. فبإذن الله نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الطريقة التي اتبعناها في هذا البرنامج. نعم معنا اتصال. فين أتكلم؟ أحمد من الكويت، تفضل يا أحمد. السلام عليكم، شلونك؟ وعليكم السلام، حياك الله يا أحمد. أحمد شنو؟ سيد أحمد. حياك الله يا سيد أحمد، تفضل تقرأ. شنو تقرأ؟ بقرأ تبت يده. يلا توكل على الله. تبت يد أبي لهب وتب، ما أقنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبق من مسد. الله يفتح عليك يا سيد أحمد، شكرا لاتصالك، الله يبارك فيك. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود لمتابعة التلاوة. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، ونرحب في اتصالاتكم على البرنامج والأرقام مبينة على أسفل الشاشة. ونذكركم أيضا بأن هناك جائزة مقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة مشكورين. أول اتصال معنا بلال من الجزائر، تفضل يا بلال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسمعني يا بلال؟ أنت على الهواء مباشرة. نعم معك. تفضل شيخنا، كيفك؟ يا أهلا ومرحبا فيك. كيفك مع رمضان؟ الله يبارك فيك. والله بخير. الله يسلمك، كل عام وانت بخير وصحة وسلامة. الحمد لله. الله يبارك فيك. تتابع التلاوة؟ منين أبدأ نقرأ؟ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. في أي آية؟ 113 من سورة الأنعام. 113 من سورة الأنعام. نعم أبدأ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. انتبه إلى الغين، أبتغي، لا تفخمها كثيرا، وضمت الهاء وهو. نعم. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. طيب بين مرة ثانية يا بلال، بين مرة ثانية. أفغير الله أبتغي، رقق الغين لأنها مكسورة. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي وهو أنزل إليكم الكتاب مفصلا. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وهو يا بلال، بلال وهو، ضم الهاء، وهو السميع العليم. لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله. إن ربك مرة ثانية، من يضل. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. الله يفتح عليك يا بلال، شكرا لاتصالك، اللهم بارك. تلاوة جميلة، وملاحظاتي هذه لا تؤثر على حسن تلاوتك. معنا اتصال محمد من الإمارات. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أكرمك الله وزادك بركة وعلما يا رب. الله يبارك فيك جميعا يا رب، الله يجزاك خير. آمين. كم الآية؟ 119. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. قبلها الآية التي قبلها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. للأسف انقطع الاتصال، ناخذ اتصال آخر. من معاي؟ محمد من مصر. ألو، تفضل يا محمد. خلود من مصر، تفضل يا خلود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حالك يا شيخ؟ حياك الله يا خلود. أنت من وين تتكلمين؟ من الإمارات. حياك الله يا خلود. خلود إذن من الإمارات تتكلم. كم عمرك يا خلود؟ 7 سنوات. ما شاء الله تبارك الرحمن. وش تقرأين؟ الملك. تبارك الرحمن، تفضل اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين انقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. الله يفتح عليك يا خلود، شكرا لاتصالك، الله مبارك، وإن شاء الله نشوفك من حفظة كتاب الله عز وجل. محمد من مصر، تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شو شارف؟ حياك الله يا محمد. والله شو شارف، تشرف بك في مصر عندنا إن شاء الله. الله يبارك فيك يا محمد، شكرا لك. إن شاء الله، إن شاء الله بعد القراءة أريد رقم الهاتف الشخصي بتاع حضرتك من الكنترول إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. لا عفوا، اقرأ من 119. وما لكم ألا تأكلوا. نعم. وما لكم ألا تأكلوا. نعم. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الله يفتح عليك، شكرا لاتصالك يا محمد. ناخذ اتصال آخر. من معي رشاد من الإمارات، تفضل يا رشاد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ؟ حياك الله يا رشاد. الله يحييك. الله يبارك فيك. أو من كان ميتا فأحييناه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها الراء هنا ساكنة وما قبلها مفتوح وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها فخم الراء وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد قلقل الجيم سيصيب الذين أجرموا صغار سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون شكرا لك يا رشاد الله يفتح عليك ناخذ اتصال آخر يوسف من موريتانيا تفضل يا يوسف تفضل تسمعني يا يوسف السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله تفضل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام الآية كم 125 من سورة الأنعام 125 من سورة الأنعام فمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فمن يرد الله ومن يرد أن يهديه يجعل صدره ضيقا حرجا حرجا تصعد في السماء ما يسمعني يوسف كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون شكرا لاتصالك يا يوسف الله يبارك فيك آيات ربك ناخذ اتصال آخر ناخذ صلاح من الإمارات تفضل يا صلاح تسمعني وعليكم السلام ورحمة الله أحبك الله للذي أحببتني من أجله من أين نقرأ إن شاء الله الله يبارك فيك أعد الآية 125 لأن كان فيها أخطاء فمن يرد الله أن يهديه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا ما في داعي للاستئناف هذا يعني استأنف وابتدئ من ومن يرد أن يضله ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا وبلغنا فخم الغين وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. الله يفتح عليك يا صلاح. ناخذ اتصال آخر من معي. سعيد من الجزائر، تفضل يا سعيد واسمعني من سماعة التليفون. وعليكم السلام، انقطع الاتصال. ناخذ اتصال آخر من معاي. صفر من الإمارات، تفضل يا صفر بس اسمعني من سماعة التليفون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله. أغلق التلفزيون بس لأن في ديلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا وينذرونكم لقاء يومكم هذا. أخرج اللسان وينذرونكم لقاء يومكم هذا يومكم هذا. قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم إنهم كانوا كافرين شكرا لاتصالك. الله يبارك فيك. الله يحفظك يا رب. اتصال آخر. يحيى من الأردن. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك سيد الشيخ؟ حياك الله يا يحيى. يحيى سناقري من الأردن. حياك الله يا أهلا وسهلا. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله للذي أحببتني من أجله. وطول عمرك والله إنك لك قلبي معزي خاصة. الله يجزاك خير يا يحيى. تسلم. لو تكرمت يا شيخ بدي رقمك الخاص. لو إن شاء الله من الكنترول. تسلم. الله يبارك فيك. الله يطول عمرك. تفضل اقرأ. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. بدي رقمك، بدي رقم تليفونك الخاص الشخصي يا شيخ. نعم إن شاء الله من الكنترول. ماشي. نعم شكرا لك. ناخذ اتصال آخر. لم يبقى معنا وقت. جاء وقت السحب على جائزة العمرة المقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة. مشكورين يعني. كل يوم عندنا جائزة للعمرة وإن شاء الله في آخر الشهر سيكون جائزة ثالثة مقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة. للحج بإذن الله. اليوم معنا جائزة مع مرافق للعمرة بإذن الله. تفضل يا محمد. تأخرت علينا اليوم يا محمد. الشباب تأخروا. بلال من الجزائر، مبروك يا بلال. بلال من الجزائر، وشكرا لكم أعزائي المشاهدين على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان المستبين جاء بالنور المبين، مرحبا بالتائبين، مرحبا بالعابدين، في صلاة الخاشعين، في رحاب الذاكرين. رمضان رمضان رمضان القانتين.